زفتك جسم صاير مثلها الحروب صارت عروسك وانت ظلها زفتك جسام صاير مثلها الحروب صارت عروسة وانت ظلها أمك تنادي بالحروب يا ابني جسام بعد الرياح الطيبة آخرها جسام أمك تنادي بالحروب يا ابني جسام بعد الرياح طيبة آخرها جسا سفك إلى جسوم العيدة نصين جسا أمك تنادي بالحرور يا ابني جسا أمك تنادي بالحروب يا ابني جسام بعد الرياح الطيبة آخرها جسام سفك إلى جسوم العيدة نص انجسا تعليتنا فوق الاترا وانت مطروح زفتك جسام صاير مثلها الحروب صارت عروسك وانت ظلها أمك تنادي بالحروب يا ابني جسام بعد الرياح الطيبة آخرها جسام سفك إلى جسوم العيدة نص جسام تعليتنا فوق الاترا وانت مطروح تعليتنا فوق الاترا وانت ما تروح شفتك بخيمة اخوتك وانت مألوف بالسيوف العادية تنزف دموع شفتك بخيمة اخوك وانت مألوف بالسيوف العادية تنزف دموع بعد عهدك فؤادي مضطرب يا ابني سكنة فارغ عقب موتي الولد ما بيه سكنة بعدك فؤادي مضطرب يا ابني سكنة فارغ عقب موتي الولد ما بيه سكنة كنت انتظر هزفتك يا محلى سكنة بعدك انضى واحملها تلهب الروح بعدك انضى واحملها تهلب الروح زفتك جسام ما صاير مثلها الحروم صارت عروسك وانت ظلها أمك تنادي بالحرب يا ابني جسام بعد الرياح الطيبة آخرها جسام سيفك إلى جسوم العدة نصا جسام تاليتنا فوق التراب وانت ما تروح تاليتنا فوق التراب وانت ما تروح شفتك بخيمة أخوتك وانت مألوم بالسيوف العادية تنزف دموع بعدك فؤادي مضطرب يا ابني سكنة فارغ عقب موت الولد ما بيه سكنة كنت انتظر هزفتك يا محلى سكنة بعدك انضام واحمل اوهام تلهب الروح واحمل اوهام تلهب ارحم الحالي يا ابو نفس الابية يا الولد يا نجم ساعتي يا شوفية ارحم لحالي يا ابو نفس الابية يا الولد يا نجم سعدي الشوفية شفتك مطبر ونازف للمنية خيمة نجومي السعد بالغابرية ارحم لحالي يا ابو نفس الأبية يا الولد يا نجم السعد يا أشوفية شفتك مطبر ونازف للمنية خيمة نجومي السعد بالغبرية أنادي هيك بشعوري يا مالي هيك الضميري يا بصمة هات كل سروري يا بصمة هات كل سروري يا بني يا الحبيب أنا أنادي هيك بشعوري يا مالك كل ضميري يا بصمة كل سروري يا بني يا الحبيب يا بلسايا كل جروحي يا بعني كل صروحي عليلة اليوم روحي ولا لي طبيب ارحم الحالي يا ابو افسل ابي يا الولد يا نجم سع يا شوفي شفتك مطمار ونعطف لي المنية خيمة نجوم السعد الغاضرية هي أنادي هيك بشعوري يا مالي هيك لضميري يا بصمة كل سروري يا بني الحبيب يا بلسان كل جروحي يا بعني كل صروحي عليلة اليوم روحي ولا لي طبيب زهرتي صايبها لك ما تلعادي ذابي لو كثر الجرح نابت فؤادي زهرتي صايبها لك ما تلعادي ذابي لو كثر الجرح ثابت فادي ما أحد يبني يخفف لي ونيني وعمك المظلوم بعد عمك المظلوم بعدك ظل ينادي هي جسار يا العلامة لأخويا واهتظامه هي جسار يا العلامة لأخويا واهتظامه هي وارث للشهامة ما ترد إلي نزف مخك بالتراب قمرنا غرب وخاب نزف مخك بالتراب قمرنا غرب وغاب قمرنا غرب وغاب خسف واسفة بالأسباب ريحة من هلي يا جاسم يا العلامة لأخويا واهتظامة يا وارث للشهامة ما ترد إلي نزف مخك بالتراب قمرنا غرب وغاب انخسف واسفة بالأسباب ريحة من هلي أذكرك وسط المهد وانت تنادي يا أمي برحان قلبي بالكلمة جمد أحسب اللحظة لو ما تسأل أذكرك وسط المهد وانتهت نادي يا أمي مرحل قلبي بالكلمة جمد أحسب اللحظات ولو ما تسأل انت وريد المرتبط لو قفل الموت قلبي يتحول شمعة زفافك طفناها كل مآسيك حملناها جرح جثتك لقيناها جرح جثتك لقيناها شمعة زفافك طفناها كل مآسيك حملناها جرح جثتك لقيناها مجرح جثتك لقيناها أذكرك وسط المهد وانت تنادي يا أمي برحال أذكرك وسط المهد وانت تنادي يا أمي برحال قلبي بالكلمة جمد أحسب اللحظات ولو تسأل انت وريد المرتبط لو وقف للموت قلبي تحول شمعة زفافك طفئناها كل مآسيك حملناها جرح جثتك لقيناها شمعة زفافك طفيناها كل مآسيك حملناها شمعة زفافك طفيناها وكل مآسيك حملناها مجرح جثتك لقيناها أذكرك وسط المهد وانت تنادي يا أمي برحال قلبي بالكلمة جمد قلبي بالكلمة جمد أحسب اللحظات ولا ما تسأل انت وريد المرتبط لو وقف للموت قلبي تحول شمعة زفافك طفيناها كل مآسيك حملناها شمعة زفافك طفيناها كل مآسيك حملناها جرح جثتك لقيناها مجرح جثتك لقيناها